وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث عشر: إنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام إلى آخر العبارات. قبل الدخول في البحث يجب أن نكتب المطلب ونوضحه حتى نأتي إلى التطبيق. من الواضح أنه مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، فإذا لا محل للاستصحاب مع إطالة الظهور اللفظي كالعموم مثلا. فلو ورد أكرم العلماء وشككنا هل يعم الحكم الفساق أم لا، فإصالة العموم هي الجارية في المقام ولا محل لاستصحاب عدم إكرام الفساق بأن يقال ما كان إكرامهم واجبا، فنستصحب عدم وجوب الإكرام بالنسبة إلى الفساق. من الواضحات التي عرفناها طوال البحوث الأصولية أنه ما دامت الأدلة الاجتهادية موجودة من الإمارات والطرق والإجماع ومشاكل والشهرات والظواهر كإطالة العموم وإطالة الحقيقة وما شاكل هذه الأمور، ما دام الإنسان متمكنا من الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل العملي إلى الأصل العملي. فليس مثلا الخبر في رتبة الاستصحاب أو البراءة أو الاشتغال، بل ما دامت الأدلة الاجتهادية موجودة لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، فإذا هما في مرتبة قولية وليس في مرتبة عرضية ليتعارضا. فلو من باب الفرض والتقدير ورد الدليل بوجود إكرام العلماء، فالدليل دليل اجتهادي بظهوره اللفظي يدل على وجوب إكرام جميع العلماء. فلو شك الإنسان على أن الفساق من العلماء يجب إكرامهم أم لا، فها هنا قد يتوهم المتوهم على أنه إذا قرأ الشك نستصحب عدم الوجوب الأولي، فنقول قبل وجوب إكرام العلماء ما كان إكرامهم واجبا، فالفرد المشكوك ندخله تحت استصحاب عدم وجوب الإكرام. يقول المصنف لا مجال لهذا التوهم، بل الحاكم المطلق بلا معارض هي الأدلة الاجتهادية، فكل فرد من أفراد العلماء يدخل تحت حكم وجوب الإكرام. هذا مما لا نزاع ولا خلاف فيه عند أحد، نكتبه مرة ثانية. ومحل البحث الآن في هذا التنبيه فيما لو ورد عام كأكرم العلماء، ثم ورد خاص كلا تكرم زيدا يوم الجمعة، ثم شككنا في وجوب الإكرام لزيد في يوم السبت، من أن زيدا هل هو داخل تحت عموم العام في يوم السبت، أو أن إكرامه محرم للاستصحاب حرمة إكرامه؟ هذا من جملة الأمثلة. ومن جملة الأمثلة الشرعية للعموم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، بناء على أن كلمة أن زمانية، والقاص الشرعي: ولا تقربوهن في المحيض حتى يظهرن. ومحل الشك هو الوضع بعد انقطاع الدم وقبل الغسل. الآن في هذا التنبيه الحادي عشر قلنا الفرض الأول من البديهيات التي لا نزاع فيها، أي أن العام، أي أن الدليل الاجتهادي يكون محكما بلا شبهة ولا ريب. الكلام في الثالث عشر هو أنه لو ورد عام كأكرم العلماء، ثم ورد من بعد ذلك خاص في قول القائل: لا تكرم زيدا يوم الجمعة، لم يرد الخاص بما هو خاص، لم يقل لا تكرم زيدا ليخرج زيد من عموم العام مطلقا، قال القائل: لا تكرم زيدا يوم الجمعة. فها هنا وقع النزاع بين الأعلام على أن زيدا بعد يوم الجمعة كيوم السبت، أما يوم الجمعة فلا شك ولا ريب على أن الخاص أظهر من العام، فيكون سببا لإخراج زيد من عموم العام، هذا لا نزاع ولا شك فيه. إنما النزاع في يوم السبت، هل يكون زيد داخلا تحت عموم العام، يعني أخرج زيد فقط في هذا المقطع الزمني الخاص وهو يوم الجمعة ليدخل في بقية المقاطع الزمنية الأخرى كيوم السبت والأحد وهكذا تحت عموم العام، أو لا، لما خرج زيد عن حكم العام سقط العام عن التمكن من شمول ذلك الفرد، فيبقى هذا الفرد مستصحبا تحت حكم الخاص، فنقول حرم إكرامه يوم الجمعة بالتخصيص. إذا شككنا بعد يوم الجمعة نستصحب حكم الخاص، فنقول كان محرما إكرامه يوم الجمعة، كذلك نستصحب التحريم ليوم السبت والأحد وهكذا، أو لا، العام يدخل تحت الفرد المشكوك كيوم السبت، يدخل تحت عموم العام بعد انتهاء يوم الجمعة، أو لا يدخل لا تحت العام ولا تحت الخاص، أي ولا تحت استصحاب الخاص، بل يحتاج إلى دليل آخر وأصل عملي آخر غير الاستصحاب كالبراءة مثلا وأمثال هذه الكلمات. المثال الشرعي الذي جاء به الأحلام هاهنا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. إذا قلنا المراد من كلمة أنا المكانية فيكون بمعنى خاص لا نريد أن نتعرض له، وإن أريد من كلمة أن الزمانية، يعني أن النساء حرث لكم ففي أي زمان أنتم مجازون أن تأتوا حرثكم، أن يجوز لكم الوقي في كل زمان. ثم جاء الدليل الخاص وقال: ولا تقربوهن في المحيض، فيكون الخارج في أيام المحيض. أما بقية الأيام المشكوكة كما لو انقطع الدم ولم تغتسل بعد، وما قلنا أن الدليل الخارجي يساعد على شيء، ولا قلنا أن الكلمة هنا يطهرن أو يطهرن، لم نتكلم بهذه الكلمة، وأردنا أن نستفيد الحكم من طريق الاستصحاب على الفرض والتقدير. فالحالة المشكوكة وهي بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال، هل تدخل تحت عموم جواز الوطي أو يستصحب في حقها حرمة الوطي الذي كان للحيض؟ ها هنا كلام سنتعرض إليه تبعا للمصنف حينما يقسم الفروض إلى أربعة أقسام. فإذا نكتب: وقد وقع النزاع بين الأعلام هاهنا في تقدم حكم العام، أن يكون المرجع للفرد المشكوك والتمسك بعموم العام، أو الاستصحاب لحكم الخاص. الخاص حكمه معلوم: حرمة الوطي في المحيض، حرمة الإكرام لزيد يوم الجمعة. الخاص حكمه معلوم، لا نريد أن ندخل الفرد المشكوك تحت حكم الخاص، بس نريد أن ندخله تحت حكم الخاص بهذا الاستصحاب، يعني نستصحب حكم الخاص، ولكن لا من جهة أرض التوجه. يقول الأعلام هاهنا: التقديم لحكم الخاص أو التقديم لحكم العام، هل المراد منه على أن هناك تعارض بين دليل العام واستصحاب حكم الخاص؟ من الواضح تقدم الآن على أن الاستصحاب من الأصول العملية، والأصل العملي في طول الدليل الاجتهادي، فلا يتعارضان. فإذا لا يريد أن يقول القائل على أن الفرد المشكوك للتعارض بين الخاص، أي بين استصحاب الخاص وبين العام، لا ندري أن ندخله تحت العموم أو تحت حكم الخاص، لا يريد أن يقول بهذه المقالة، لأنه لا تعارض بين العام الحاكم، لأنه دليل اجتهادي، بين العام الثابت لا نعبر عنه بالحكومة، لأنه لا وجود للأصول العملية مع وجود الدليل الاجتهادي. فإذا لا يريد القائل أن يقول على أنه للتعارض نقدم العام أو الاستصحاب، هذا لا يريد أن يتكلم به المتكلم، بل يريد أن يقول على أنه إذا وقعنا في مثل هذا المقام المشكوك هل يكون من صغريات الاستصحاب، من مصاديف الاستصحاب، أو يكون المشكوك من مصادية العام، هذا هو المراد في المقام. نكتب ولكن لا من جهتي احتمال التعارض بين العام والاستصحاب استصحاب لأنه من البديهي لا يكون الأصل العملي كالاستصحاب في عرض الدليل الاجتهادي، بل النزاع أن اليوم المشكوك مثل ما قلنا كيوم السبت كالوقت بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال، هل هو من مصاديق العام هذا اليوم المشكوك، هذا الزمن المشكوك، هل يدخل تحت عموم العام ليكون مشمولا لجواز الوطي، لكي يكون مشمولا لوجوب الإكرام، أو مشمولا لحكم استصحاب الطاهر، فيكون النزاع صغرويا، يعني أرجو التوجه، يعني لا نزاع كبروي هاهنا، أي لا نزاع في كون العام هو الثابت في المقام، ولا مجال معه للنظر إلى من؟ إلى الاستصحاب. لكن يريد أن يقول هذا القائل: الفرد المشكوك أهو من مصاديق العام أو هو من مصاديق الاستصحاب؟ فلا بد، ها هنا الأعلام يقولون يجب أن نلحظ المسألة، أرجو التوجه قبل الكتابة، ها هنا لا بد أن نلحظ المسألة على أن الزمان هل أريد منه الظرفية أو البيت في العام وفي الخاص؟ العام يمكن أن يكون الزمان بنحو الظرفية فيكون العام مجموعيا، ويمكن أن يكون الزمان بنحو البيت فيكون العام استغراقيا شموليا، وكذلك بالنسبة إلى الخاص يمكن أن يكون الزمان ظرفيا ويمكن أن يكون قيدا، فتكون الأقسام أربعة: اثنان للعام واثنان للخاص، فتكون الأقسام أربعة نكتبها. فلا بد من لحاظ كون الزمان في كل واحد من العام والخاص، هل أخذ بنحو الظرفية أو بنحو القيد؟ فلو كان الزمان ظرفا يكون الموضوع والحكم مطلقين، فيكون الموضوع واحدا وله حكم واحد مستمر، ولكن بناء على كون الزمان قيدا فإنه يكثر الموضوع، وبالتبع تكثر الموضوع يتعدد الحكم. فإذا لو كان الزمان ظرفا للعام يصبح العام مجموعيا ذي حكم واحد بالنسبة إلى الزمان، وإن عم جميع الأفراد، فيكون الامتثال للعام امتثالا واحدا امتثالا واحدا. وأما لو كان الزمان قيدا فيكون وجوب الإكرام لكل عالم في كل يوم، فيتعدد الحكم بتعدد الموضوع، ويكون العام لكون العام استغراقيا، فيدخل المشكوك تحت عموم العام كيوم السبت. خلاصة الكلام قبل الدخول في الصور الأربعة، نقول الزمان قد يؤخذ بنحو الظرفية. إذا أخذ الزمان بنحو الظرفية يعني يكون الزمان محلا لصدور الحكم، لجريان الحكم. إذا أخذ الزمان الذي هو في الخاص أو في العام بنحو الظرفية يصبح العام، يصبح الحكم مطلق، ويصبح الموضوع كذلك مطلق، فيكون الحكم واحدا، يعني حكما واحدا وهو وجوب الإكرام الواحد، مستمرا. فإذا كان حكما واحدا مستمرا بمجرد أن يأتي الخاص يكون قاطعا لذلك الحكم الواحد، فيشكل أن ندخل بعد ذلك المشكوكة تحت عموم العام، لأن العام كان حكما واحدا وكان الامتثال امتثالا واحدا. فإذا كان هكذا المشكوك يشكل أن ندخله تحت عموم العام. لكن إذا كان الزمان قيدا يكون القيد يكون مفردا، أي معددا، أي مكثرا، لمن؟ للأفراد. فإذا تعددت أفراد الموضوع كأنه قيل يجب إكرام كل فرد من العلماء في كل زمان، فالعقل أيضا يكون على طبق الموضوع. فإذا تعدد لا يخرج منه إلا ما خرج بالدليل وهو الخاص في قيده الزماني المعين كأيام الحيض ويوم الجمعة، وتكون بقية الأيام في يوم السبت داخلة تحت عموم العام، وكذلك يكون المشكوك من الوفي كالطهر قبل الاغتسال أيضا تحت عموم العام. هذا خلاصة المبنى الذي نريد أن نتكلم عليه. فنكتب الآن الصورة الأولى. الصورة الأولى أن يكون الزمان ظرفا لكل من العام والخاص. إذا كان الزمان ظرفا لكل من العام والخاص فيكون العام مجموعيا، يعني يكون العام محكوما بحكم واحد وبامتثال واحد، فيكون العام مجموعيا وحكما واحدا وامتثالا واحدا مستمرا، بناء على كون الزمان ظرفا للعام والخاص يكون الحكم واحد مستمر. فإذا انقطع حكم العام بمجيء الخاص، جاء الخاص وهو الحيض فقطع حكم جواز الوقت، جاء الخاص وهو حرمة إكرام زيد يوم الجمعة فقطع وجوب الإكرام للعلماء، زين. فالمشكوك كلامنا وين؟ ليس كلامنا في العام قبل التخصيص، ولا كلامنا في فيما ورد الدليل الخاص في حقه يقينا في الحيض يحرم الوقت، ويقينا في يوم الجمعة يحرم إكرام زيد، هذا ليس محلا للشك والريب، لكن كلام في المشكوك. فالمشكوك كيوم السبت أو الوقت بعد انقطاع الدم لا يمكن إدخاله تحت عموم العام. لماذا؟ لأنه قلنا العام مجموعي، أي له امتثال وحكم واحد، بمجرد أن ينقطع وينتهي بورود المخصص نحتاج إلى حكم آخر لإثبات وإدخال المشكوك تحت العموم، فيكون المرجع هو حكم الخاص، لأن الخاص أيضا كان ظرفي ولم يكن قيدا، فلم يتبين الخاص بقيده الخاص. فإذا شككنا نستصحب حكما خاصا، فإذا شككنا في يوم السبت فيجوز إكرام زيد أو لا يجوز نستصحب حرمة إكرامه. إذا شككنا بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال أيضا نستصحب حكما الحيض وهو حرمة الواطي، هذا متى؟ إذا كان كل من العار والقاف ظرفيا لا قيدا، يعني كان الزمان بنحو الظرفية لا بنحو القيد. ثم يقول المصنف، نكتب ثم يقول المصنف: إلا أن يكون المخصص من المخصصات التي جيء بها لتخصيص العام قبل انعقاده، فهنا بعد انقضاء زمن القاف يكون المرجع هو عموم العام، وهو المعبر عنه بمنقطع الأول كما ورد: أوفوا بالعقود، الدال على وجوب الوفاء بكل عقد، الظاهر بوجوب الوفاء بالعقود من أول لحظة انعقاد العقود، إلا أن مثل الخاص وهو البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وإذا افترقا وجب العقد، جعلت العامة لا انعقاد له إلا بعد انتهاء زمن الخاص، فها هنا بعد انتهاء زمن الخاص يكون المرجع هو العام. أرجو التوجه، من بعد ما بين المصنف على أن العام والخاص إذا كان الزمان فيهما في نحو الظرفية يكون الحكم الاستصحابي الخاص، ولا يكون المرجع هو عموم العام للتمسك بالمشكوك، من بعد ما بين هذه القاعدة جاء ليستدرك أمرا، وهو أن كلامنا في عام تم وثبت: أكرم العلماء، فأتوا حرثكم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. العام تم وانتهى بعد تمامية العام الذي فرضناه بنحو الظرفية، أن الزمان فيه بنحو الظرفية، جاء القاف وهو المنع من الوقف في أيام الحيض أو حرمة إكرام زيد يوم الجمعة. هناك قلنا إذا كانت المسألة بنحو الظرفية في العام والخاص العموم يسقط، فلا نتمكن من التمسك به، ويكون المرجع والصحاب الخاص عند الشك في مورد. الآن جاء المصنف ليبين أمرا مستدركا لهذا الأطلاق قائلا: إن هذا الحكم فيما إذا انعقد العام وجاء من بعده القصص، أما لو جاءنا حكم مثلا أوفوا بالعقود، هذا الحكم يدل على وجوب الوفاء بكل عقد، عقد إجارة، عقد بيع، عقد كذا، عقد كذا، أي بيع أي عقد من العقود يجب على الإنسان أن يفي به، لكن ورد دليل خاص شرعي وقال: البيعان بالخيار ما لم يسترقا، فإذا استرقا وجب العقد. هذا يقول لنا على أن العقد لا تحقق له من أول الأمر، لأن خيار المجلس سابق على نفوذ ولزوم العقود كعقد. لا تقنع للقول بأوفوا بالعقود أي بلزوم العقود، لأن العقد إنما يلزم من بعد الافتراق، ومن بعد الافتراق يأتي حكم العام فيكون شاملا لجميع أفراده، فإذا يقول المصنف: العام الذي قلنا يسقط عن العموم في الفرد المشكوك لا العام الذي خصص بنحو الانقطاع، يعني من أول الأمر ورد المخصص عليه فجعله لا يتمكن من الانعقاد واللزوم في أول لحظة إنشائه، مثل هذه العقود التي مثل هذه العمومات التي لم تنعقد في أول لحظة إنشائها ولم تكن ثابتة إلا بعد انقضاء الخاص، هذه يقينا جميع الأفراد تدخل تحت عموم العام، حتى المشكوكة منها لو شرفنا بها تكون مشمولة ومحكومة لحكم العام. هذا هو الفرض والصورة الأولى. نكتب الصورة الثانية. الفرض الثاني أن يكون الزمان قيدا في كل من العام والخاص. الزمان قيد في كل من العام والخاص، فالمرجع هنا التمسك بالعام بعد انتهاء زمن الخاص، لكون العام يكون استغراقيا يتعدد الموضوع ويتكثر بتعدد القيد وهو الزمان. ومن المعلوم أنه إذا تعدد الموضوع تعدد الحكم أيضا، فيكون المحرم إكرام زيد يوم الجمعة فقط، وكذا المحرم الوطي في أيام الحيض فقط، وأما إكرام زيد يوم السبت وما بعده أو الوقت بعد انقطاع الدم يكون موضوعا آخر، لا يصح إجراء الحكم إليه. فإذا على هذا الفرض وهو الفرض الثاني لا محل لاستصحاب حكم الخاص. نبين الشق الثاني: أن يكون الزمان قيدا لا ظرفا لكل من العام والخاص، فجاء الزمان بنحو القيد على أكرم العلماء كأنه قال: يجب إكرام كل عالم عالم في كل زمان زمان، فكأن الحكم تعدد والموضوع تعدد، فصار كل فرد من أفراد العلماء في كل يوم من الأيام محكوما بحكم الإكرام. فإذا خرج فرد في زمان لا يؤثر على بقية الأزمنة، فيكون الفرد الخارج في زمان لأنه كان محكوما بحكم خاص في ذلك الزمان كيوم الجمعة، وهو قد حكم عليه بحكم العام في كل زمان آخر، فزيد كان محكوما عليه كبقية العلماء في كل زمان بوجوب الإكرام، خرج بالتخصيص يوم الجمعة. حكم العموم الذي شمله وجعله محكوما بالوجوب لكل زمان يبقى على حاله، فيكون الفرد المشكوك كيوم السبت وهو إكرام زيد في يوم السبت مشمولا لحكم العام، وكذا الوطي بعد انقطاع الدم يكون محكوما لحكم العام، لأن حكم العام هو جواز الوطي للمرأة في كل زمان بلا استثناء. فإذا خرج زمان بقيديته الخاصة بفرض كوني الخاص قيدا بفرض كون الزمان قيدا الخاص، فإذا خرج لا يخرج إلا هو، وبقية الأفراد تكون مشمولة لعموم العام. ولو أردنا أن نستصحب حكم الخاص لما كان من الاستصحاب، بل لكان من إجراء حكم من موضوع على موضوع آخر، لأننا قلنا إن الموضوع متعدد والحكم متعدد، فكل موضوع وفرد كان له حكم خاص. فلو أردنا أن نجري حكم من مورد على مورد آخر لكان من باب القياس لا من باب الاستصحاب. هذا هو الفرض الثاني. الفرض الثالث أن يكون العام مجموعيا، إن العام المجموعي بمعنى أنه ذو حكم واحد وامتثال واحد مستمر، أن يكون العام مجموعيا أخذ الزمان فيه بنحو الظرفية الذي قلنا لا يكون موجبا لتكثر الموضوع وتعدده، وكان الخاص الزمان قيد له، فها هنا لا يمكن التمسك بعموم العام لأنه حكم واحد مجموعي انقطع بمجيء الخاص، وكذا لا يمكن التمسك باستصحاب الخاص لأن الزمان أخذ فيه بنحو القيد، فلا يمكن أن نسحب الحكم من يوم الجمعة إلى يوم السبت لأنه يكون من إجراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، وعليه فيكون المرجع الأصول العملية الأخرى، والمناسب هاهنا هي البراءة، فإنه يقال هل يحرم الإكرام لزيد يوم السبت أو الوقل للمرأة بعد انقطاع الدم أم لا؟ فالمجرى رفع ما لا يعلمون، أي إصالة البراءة. أرجو التوجه لبيان الفرض الثالث. الفرض الثالث قلنا العام مجموعي، والعام المجموعي الحكم واحد فالامتثال واحد، ولم يكن هناك تعدد للموضوع ولذا لم يتعدد الحكم، فبمجرد أن يأتي القاطع كالمقصص يقطع ذلك الحكم لأنه كان حكما واحدا وقد سقط بالمقصص، فالفرد المشكوك لا يتمكن أن يدخل تحت عموم العام بعد مجيء المقصص كلا تكرم زيدا يوم الجمعة. الخاص قلنا جيء به بنحو الظرف بنحو القيد لا بنحو الظرفية، إذا كان بنحو القيد صار الحكم مختصا به مقيدا به، فإذا صار مختصا به مقيدا به لا نتمكن أن نستصحب، فإذا الفرد المشكوك لا يتمكن أن يدخل تحت عموم العام بفرض كون العام مجموعيا وحكما واحدا انقطع بالمخصص، ولا يمكن أن يدخل تحت خصوص الخاص لأن المفروض أن الخاص كان الزمان فيه بنحو البيت، وإذا كان بنحو البيت فكان حكما لموضوعه الخاص، ولا نتمكن أن ننتقل إلى موضوع آخر لأنه يكون من باب القياس لا من باب الاستصحاب. إذا ماذا نصنع في الفرد المشكوك إذا لم يدخل لا تحت عمومه ولا تحت الخصوص؟ قالوا يجب أن نرجع إلى الأصول العملية فننظر على أن المناسب في المقام ما هو، والمناسب هنا بالنسبة إلى المشكوك أن يدخل تحت البراءة أي تحت رفع ما لا يعلمون، فإذا عرفنا على أن الشق الثالث الفرد المشكوك منه يجب أن نذهب وننظر إلى الأصول العملية لعدم إمكان دخوله لا تحت العام ولا تحت الخاص، بخلاف الشق الثاني الذي قلنا لكون العام استغرابيا أي لكون الزمان قيدا فيكون الحكم شاملا لجميع الأفراد، فالفرد المشكوك يكون داخلا تحت عموم العام لا تحت الخاص. آخر الفروض هو الفرض الرابع على عكس الثالث، بأن يكون العام استغراقيا أخذ الزمان فيه بنحو البيت، ويكون الخاص أخذ الزمان فيه بنحو الظرف. فالمرجع هنا عند الشك هو عموم العام، لأن بحكم العام ثبت وجوب الإكرام لكل عالم في كل يوم، والخارج فقط إكرام زيد يوم الجمعة. قلنا الفرض الرابع على عكس الفرض الرابع الثالث، العام استغراقي شمولي والخاص بنحو ظرفي. فلما كان العام ساريا وشاملا لكل فرد، فالفرد المشكوك يبقى داخلا تحت عموم العام. ثم يتطرق المصنف قائلا: إلا أن يكون العام مجملا أو سقط بالمعارض، فهنا يمكن استصحاب حكم المخصص بأن الزمان صار ظرفا للخاص لا قيدا له، أي آخر كلام المصنف: إلا أن يكون العام مجملا لا وضوح فيه أو عارضه شيء آخر فأسقطه، فهنا يمكن التمسك بمن؟ بحكم الخاص، لأن العام إذا سقط بقي الخاص نستصحب حكم الخاص. هذا التقسيم على مسلك الأخند، أي أنه قسم الفروض إلى أربعة أقسام. وأما الشيخ الأنصاري فلم يتكلم ولم يقسم إلا العام إلى مجموعي ظرفي وإلى استغراقي يكون الزمان فيه بنحو البيت. فجاء المصنف هنا ليشكل على الشيخ الأنصاري قائلا: على أنه كان ينبغي أن تقسم الفروض إلى أربعة أقسام بإدخال مسألة الخاص بأن الزمان فيها هل أريد بنحو الظرفية أو أريد بنحو البيت. والآن نأتي إلى تطبيق العبارات في الكتاب. التنبيه الثالث عشر: إنه ضمير شأن لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام كلمة مقام نكر في سياق النفس، أي في أي مقام من المقامات، مع دلالة مثل العام يريد أن يقول على أنه مع وجود دليل اجتهادي كالعام لا محل ولا مورد لفرض أصل عملي كالاستصحاب. فإذا جرى العام في مقام فلا مورد لاحتمال أن نقول نستصحب العدم مثلا هنا، مع دلالة مثل العام. وقال مثل العام لأن الكلام عن الأدلة الاجتهادية مطلقا من الإمارات والطرق، وما كان كالعام والمطلق والإجماع والعقد، لكنه ضمير شأن ربما يقع الإشكال. يقول: مع وجود الأدلة الاجتهادية لا مجال لتصور الأصول العملية، مع وجود الدليل لا معنى للكلمة للقول بجريان براءة أو استصحاب أو أمثال هذه الأمور. نعم، إذا جاء العام وجاء المخصص ثم ترددنا في أن الفرد المشكوك أهو داخل تحت العام مثلا أو داخل تحت من؟ تحت استصحاب حكم الخاص، لكنه ربما يقع الإشكال والخلاف والكلام فيما إذا خصص العام في زمان من الأزمنة كأكرم العلماء ولا تكرم زيدا في يوم الجمعة، أو جاء الدليل العام فقال: نساؤكم حق لكم فأتوا حقكم أن شئتم، مع دليل آخر خاص: ولا تقربوهن في المحيض. فماذا نصنع في الفرج المشكوك مثلا هاهنا؟ هل يدخل تحت عموم العام أو يدخل تحت استصحاب حكم خاص؟ فيما إذا خصص العام في زمان في مورد، يعني إنما الإشكال في مورد، في أن المورد، إنما الإشكال في أن المورد، في أن المورد مثل من المورد؟ كيوم السبت الذي قلنا هو فرد مشكوك من باب الفرض والتقدير، أو بعد انقطاع دم الحيض قبل الوسط، في أن المورد وهو الفرد المشكوك بعد هذا الزمان، يعني بعد زمان المخصص، أي بعد الحيض وبعد يوم الجمعة مثلا، في أن المورد مورد الاستصحاب، مورد من؟ مورد الاستصحاب لحكم الخاص كاستصحاب حرمة الوطي لأيام الحيض، أو كاستصحاب حرمة إكرام زيد من يوم الجمعة إلى يوم السبت، أو أن المورد، أو أن المورد المشكوك التمسك يدخل تحت من؟ تحت التمسك بالعام، أو أن المورد التمسك بالعام، وهو إذا تمسكنا بالعام فمعناه أن الفرد المشكوك وهو يوم السبت يجوز إكرام زيد فيه، إكرام زيد فيه، أو أن الفرد المشكوك ك بعد انقطاع الدم يجوز الوطي فيه. ما هو الحكم؟ قال: الحكم تابع لموارد سنتكلم عنها من كون الزمان قيدا أو ظرفا للعام أو للخاص، والتحقيق أن يقال إن مفاد العام تارة يكون بملاحظة الزمان ثبوت حكمه، أي ثبوت حكم العام. يقول: الزمان تارة يراد منه بنحو ثبوت حكم العام لموضوع العام على نحو الاستمرار والدوام، يعني أخذ الزمان قيدا، أي تارة يكون العام مجموعيا والزمان ظرفا فيكون الحكم حكما واحدا مستمرا في ظرف الزمن، وأخرى يكون مفاد العام بملاحظة الزمان على نحو جعل كل يوم من الأيام مثلا فرد الموضوع من الأيام فردا لموضوع ذلك العام، أي يكون العام بنحو العموم الاستغراقي لكون الزمان أخذ بنحو البيت المكثر للموضوع، وإذا تكثر الموضوع تكثر الحكم أيضا، فيكون لكل يوم حكم خاص على حده، ويكون لكل عالم حكم خاص على حده. بل وكذلك أي وكذلك يكون الزمان تارة بنحو الظرف وتارة بنحو البيت بالنسبة إلى الخاص، وكذلك مفاد مخصصه أي مخصص العام، أي أن الحكم كما كان في العام بنحو الظرفية الزمان بنحو الظرفية أو البيت، كذلك الزمان بلحاظ الخاص تارة يكون بنحو الظرفية وتارة يكون بنحو البيت، وكذلك مفاد مخصصه أي مخصص العام وهو الخاص تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه، ظرف استمرار حكم الخاص ودوامه، أي تارة يؤخذ في الخاص بنحو الظرفية الزمان ودوامه، وأخرى على نحو يكون أي الزمان مفردا أي مقيدا أي معددا ومكسرا لأفراد الخاص ومأخوذا في موضوعه، أي يكون الزمان بيدا للموضوع، فيوم الجمعة يكون فردا ويوم السبت يكون فردا آخر، أيام الحيض تكون فردا ومن بعد انقطاع الحيض تكون فردا آخر. فإن كان مفاد كل الآن من بعد ما بين الاحتمالات الأربعة جاء ليأتي بالخاص والعام معا إذا قيس أحدهما إلى الآخر، فإن كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الأول وهو كون الزمان ظرفا لهما، إذا كان الزمان ظرفا في كل من العام والخاص فلا محيص ولا مفر عن استصحاب حكم الخاص. يقول ها هنا نستصحب حكم الخاص لأن العام بمجرد وجود الخاص انقطع استمراره، والخاص ما كان الزمان بيدا له، بل كان يقول على أن في يوم الجمعة لا إكرام، لا أنه مقيد عدم الإكرام بيوم الجمعة، فنتمكن في الأفراد المشكوكة أن نستصحب حكم الخاص. فإن كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الأول فلا نحيص عن استصحاب حكم الخاص، وإن نستصحب في أي مكان نستصحب حكم الخاص، قال في غير مورد دلالته، أي في غير مورد دلالة الخاص. مورد دلالة الخاص هو يوم الجمعة، مورد دلالة الخاص هي أيام الحيض، غير مورد الخاص يوم السبت، غير مورد الخاص من بعد انقطاع الدم، أي في الأيام المشكوكة. بل سلامة عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالة الخاص وهي الأيام المشكوكة لعدم دلالة، كان قائلا يقول كيف تستصحبون حكم الخاص مع وجود العام، قلنا فرضنا العام أن البيت فيه أن الزمان فيه بنحو الظرفية، فالحكم حكم واحد قد انقطع بالخاص وانتهى، لعدم دلالة للعام كالإكرام وجواز الوقت في المثالين على حكمه على حكم غير مورد الخاص من يوم السبت وبعد انقطاع يوم الحيض، لعدم بل اسم العام على حكمه لعدم دخوله، أي لعدم دخول غير مورد الخاص وهو يوم السبت وبعد انقطاع الدم، لعدم دخوله على حدة، على حدة لماذا على حدة؟ قلنا على أن الزمان ها هنا بنحو الظرفية فلم يكن مقيدا للشيء، أي لما تقدم من كون العام على نحو الظرفية للزمان يكون يكون ذا حكم واحد مستمر، ولم يتحدث حكم العام لعدم تعدد الموضوع، فإذا العام سقط بمجرد عروض الخاص، فلم يتمكن أن يشمل ما بعد الخاص، بل لعدم دخوله على حدة دخول غير مورد الخاص في موضوعه، أي في موضوع العام، لأن العام أخذ على نحو الظرفية في الزمان، بل في موضوعه وانقطاع الاستمرار لحكم العام، واستمرار الحكم للعام قد انتهى لأنه كان حكما واحدا مستمرا، انقطع استمراره. لماذا انقطع استمراره؟ قال بالخاص، أي بسبب عروض الخاص عليه انتهى حكم العام، لأنه كان بنحو الظرفية. بالخاص الدال على ثبوت الحكم له، أي للخاص في الزمان السابق، الدال على ثبوت الحكم للخاص فيما في الزمان السابق. الخاص لما كان الزمان فيه بنحو الظرفية للبيع، فدل على أن حكم الخاص في يوم الجمعة، حرمة الإكرام، أن حكم الخاص في أيام الحيض، أما البقية فلن تكون منفية من دون دلالته، أي الخاص على ثبوته، أي الحكم، أي حكم الخاص في الزمان اللاحق، يعني الزمان اللاحق وهو يوم السبت أو بعد انقطاع الدم، الخاص ساكت عنه، لأن الخاص جاء به ليدل على يوم الجمعة وأيام الحيض. زين، العام سقط فلم يتمكن من العمل، والخاص بنصه وصراحته أو ظهوره لم يكن شاملا للفرد المشكوك وهو ما بعد الخاص، ماذا نصنع؟ فلا مجال إلا لاستصحابه، لاستصحابه أي لاستصحاب حكم الخاص. كيف نستصحب الخاص والحال أنه لا دلالة له؟ نقول لو كان دالا لكان دليلا اجتهاديا لا يحتاج إلى الاستصحاب، لكن لما كان الزمان أخذ في الخاص بنحو الظرفية لا بنحو تقيد الحكم بالخاص، نتمكن عند الشك أن نستصحب حكم الخاص، فلا مجال إلا لاستصحابه، أي حكم الخاص، لأنه أخذ على نحو الظرفية للقيد. فالأفراد المشكوكة على هذا النحو تكون داخلة تحت الخاص لاستصحاب حكم الخاص. نعم، كلمة استدراك. نعم، لو كان الخاص، هذا وين الذي قلناه سابقا؟ العام والخاص أخذ الزمان بنحو الظرفية، وكان العام متقدما وكللا. الآن لو جاء الخاص بنحو من الأنحاء بأن كان لم يجعل للعام محلا للانعقاد، فمن أول الأمر كأن الخاص كان محكما، كما قلنا في خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فالبيع ما تمكن من أول الأمر أن يكون لزوميا.